أخذ الأصيل والجوهر وتمسك بهالمنبر، أخذ الأصيل والجوهر وتمسك بهالمنبر، أخدم بصاف النية ما يخيبك راعية، أخدم بصاف النية ما يخيبك راعية، بعين الحقايق انظري على المصدر، ولا تاخذي الفحمة وتعوفي الجوهر، ادريسي وشوف اهداف هذا المنبر، للناس راد الخير ما راد الشر، راد العقول من الجهل تتحرر، وبحكم تجديد الزمن تتطور، هالمنبر أصبح رحمة من عنده ناخذ حكمة، هالمنبر أصبح رحمة من عنده ناخذ حكمة، معروفة مو مخفية ما يخيبك راعية، معروفة مو مخفية ما يخيبك راعية، بكل عصر وبكل زمن هالمنبر صار جامعة وحكمة تأسست للأفكار، هالجامعة تهذب نفوس الأحرار، واحنا اتصلنا بهالنهج والآثار، هالخدمة عنها ما جرفنا التيار، ولا غير بول يما نريد ونختار، منبر شرف يجمعنا نفس الهدف والمعنى، منبر شرف يجمعنا نفس الهدف والمعنى، بهدافك القدسية ما يخيبك راعية، بهدافك القدسية ما يخيبك راعية، هاي الحياة الواسعة قبال العين، وبعينك انظر دربك وشوف أمي، يا مسلك يضمن لك دنيا ودين، ويا مسلك تختار من غير حسين، مثل بول يمه وخدمته تحصل وين، هاي الوسيلة تنجحك بالدارين، والجوهر المكنونة بالمنباري ومضمونه والجوهر المكنونه بالمنباري ومضمونه من حاضره وماضيه ما يخيبك راعيه من حاضره وماضيه ما يخيبك راعيه من تحسبه ساب الحياة وتجمع تعرف الناتج بالنها يا شيطلع بغير قول يما كل عمل ما ينفع والنوبة خبرك وانت وتسمع لينطيك دم ومهجته بالمصرع ما يصير لجلة عز مسي للمدمع بهالمنبر احنا نخيبرك بارينا يضمن اجرك بهالمنبر احنا نخيبرك بارينا يضمن اجرك باعمالك المرضية ما يخيبك راعية باعمالك المرضية ما يخيبك راعية وحسين هذا البيذل روحه ودمه أهدافه يحفظ مجد هاي الأمة لجل الشارع بالطفتي والذار جسمه ما يصير نبخل بالدمع والخدمة واجب علينا هالنهج نلتزمه بروحي العقيدة والعلم والحكمة ثبت قواعد حبه ولا تنحرف عن دربه ثبت قواعد حبه ولا تنحرف عن دربه بهالقاعدة المبنية ما يخيبك راعية بهالقاعدة المبنية ما يخيبك راعية من المنبر اشرح لك وخذ هالفكرة ما يفشل يخدم عزيز الزهرة أمي الحسن يوم القيامة تحضر وتقول هذا الجان يجري العبر يا ربي ريتك ويا ابني يتحشري والواحد بسبعين يصبح اجري منبار حسين التزمه ولا تعوف هاي الخدمه منبار حسين التزمه ولا تعوف هاي الخدمه يا لدنيتك مقضيه ما يخيبك راعيه يا لدنيتك مقضيه ما يخيبك راعيه اجري الدمع واخمد لهيب الشدة واذكري حسين شلون من ضل وحده ما من معين ولا مناصر عنده غدريت القوم الإيجاد بالطاف ضده وبسهمي لم ثلث تصواب كبده وتعفري بذاريني وايب خدي اجري الدميع لمصابه واذكر السهم الصابه اجري الدميع لمصابه واذكر السهم الصابه ودمعي ليهيل جاريه ما يخيبك راعيه دمعي ليه جاريه ما يخيبك راعيه ودمعي ليه جاريه ما يخيبك راعيه شوفتكم تسلم واحنا خدام انتو للمظلوم واحنا نخدمكم لجيل وحزجيه ودمعيهن جاريه ما يخيبك راعيه ودمعي ليه جاريه